الحمد لله، الله آتاك نعمة، الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة خالية عن كل نقش، قابلة لكل ما ينقش، إن عود الخير نشأ عليه، وإن عود الشر شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.